بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد المقبوري قال: حدثنا عمرو بن سليم قال: حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضع، وإذا رفع رفعها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت الترجمة السابقة في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وذكر هذا الحديث من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه. هذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ من قوله خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه بمفرده وهو يحمل أمامة على عاتقه، أي ليس له وفد وليس معه من يقوم على خدمته، وإنما خرج عليهم وهو يحمل هذه الصبية على عاتقه. وفيه أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يسبق خروجه إلى أصحابه من يخبرهم بخروجه ويتهيئون لذلك ومن يقوم على خدمته، وإنما كان يخالطهم ويجالسهم، يدخل عليهم ويدخلون عليه. ومن تواضعه أنه يحمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، وكان بمثل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه من الخدم ما يقومون على خدمته، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتشرفون بهذا، ولكنه من تواضعه كان يقوم بما يحب من الأفعال بنفسه ولا يسندها لغيره إلا ما اقتضى الأمر والحال ذلك. وأمامة بنت أبي العاص هي ابنة بنته زينب، فهي ابنة ابنته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها، لأن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع، وهو من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وأمامة هي ابنة ابنته زينب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهو يحملها على عاتقه، يحمل هذه الصبية على عاتقه، والعاتق هو ما بين المنكب والرقبة، أي أنه يحملها على عاتقه ما بين المنكب والرقبة، وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بالصغار ومن رحمته بهم. فصلى، أي أنه دخل في الصلاة وهو يحمل أمامة، ثم وصف حاله في أثناء الصلاة، حاله قبل الصلاة أنه خرج عليهم وهو يحمل أمامة على عاتقه، وهذا يدل على أن خروجه كان للصلاة، كان خروجه للصلاة. فصلى، أي بهم، وهو يحملها على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. بين حاله في الصلاة مع هذه الصبية أنه إذا ركع وضعها، قال بعض الشراح كان يضعها خشية أن تسقط، فكان إذا ركع وضعها أمامه، وإذا رفع رفعها. قالوا وكان يرفعها لأنها كانت متعلقة به ولا تصبر عن فراقه، فرفق بها مرتين، مرة أنه كان يحملها ولا يتركها في الأرض لحبها لذلك ولشفقته بها، ومرة ثانية أنه عندما يرفع يرفعها معه، فهذا من رفقه بها أن لا يفارقها، ولربما بكت وطلبت منه أن يحملها فكان يرفعها معه إذا رفع، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بالصغار، ويدل على حبه لهم وعلى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي الكريم الذي أسند الله إليه تبليغ الأمة، ومع هذا ما كان تشغله أعباء الرسالة أن يحمل الصغار ويقبلهم ويقوم على خدمة الناس. ونحن نعرف من حالنا أن الإنسان إذا شغل بأمر يسير من أعمال الدنيا أو مما قد يشتغل به من أعمال الآخرة شغله عن الكثير من الأمور الأخرى، ومع هذا في النبي صلى الله عليه وسلم لم تشغله أعباء الرسالة، وهو المبلغ عن الله، وليس هناك مبلغ عن الله إلا هو، ومع هذا ما اشتغل بهذا عن ملاطفة الصغار وعن حملهم وعن تأدية حقوقهم. ونحن نعلم أن العلماء اليوم يشكون من ضيق الوقت ومن ضيق أوقاتهم، ولربما حصل التفريط في كثير من الأمور الخاصة لانشغال بعض أهل العلم بالدعوة، مع أن العالم غيره كثير يؤدون العلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك مبلغ عن الله إلا هو، ومع هذا ما شغلته أعباء الرسالة عن ملاطفته للصغار، وما شغلته أعباء الرسالة عن أن يقوم على خدمة أهله، وكان يخصف نعله ويحلب شاته، وكان يمازح أصحابه ويسلم على الصبيان، وكانت المرأة تستوقفه فيقف حتى تقضي حاجتها. وذكروا من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صافح رجلا لا ينزع يده حتى ينزع ذلك الرجل يده، هذا دليل على حسن خلقه وعلى حسن تحمله وعظم أدبه مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. فإذا ركع وضعها يعني أمامه، وإذا رفع رفعها، وهذا فيه دلالة على أن هذا الفعل أنه لا يبطل الصلاة. أخذ العلماء من هذا الفعل أن حمل الصبي في الصلاة أنه لا يبطلها، وإنما قد يتوهم من يتوهم أن هذا يبطل الصلاة لكثرة الحركة، والحركة ذكر العلماء أنها إن كانت لحاجة فلا بأس بها، وهذه من الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحمل هذه الصبية إلا لحاجة، فحمله لها هذا دليل على الحاجة إلى هذا الأمر، وأيضا ليعلم الأمة وليبين لهم. ولهذا لو لم يحصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لربما اختلف العلماء في حمل الصبي يرفعه الرجل في صلاته ويضعه، هل يبطل الصلاة أم لا؟ فلما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن هذا لا يبطل الصلاة، وهذا من تعليمه لأمته بفعله. وأيضا فيه دفع لشبهة من يزعم أن حمل الصبي في الصلاة يبطل الصلاة، لأن الصغار لا يتنزهون في الطهارة، ولأنه لربما أصاب ملابسهم شيء، فإن هذا يعني غير صحيح إلا إذا عرف منهم ومن حالهم أن بهم نجاسة، فهؤلاء لا يحملون في الصلاة. أما إذا كان هذا غير متيقن فإن الأصل في هذا أن حمل الصبيان في الصلاة أنه لا يبطل الطهارة، لا يفسد الصلاة ولا يتعلق بحكم النجاسة التي هي متعلقة بثوب الرجل أو بنعله. وكذلك الآن ما جد من وجود الوسائل التي تمنع من تسرب البول أو الغائط من الصبيان، مثل هذه الحفائض التي تجعل على الصغار، فإنه لا بأس بحمل الصغار إذا كانوا كذلك، وإذا كان الرجل في الطواف أو في الصلاة إن احتاج لذلك، لأن هذا مما لا يتحرز منه في مثل الصغار، وحملهم فيه مصلحة وتركهم لربما أدى إلى مفاسد كبيرة. وهذا حكمه حكم من به سلس البول، من كان به سلس البول أو الغائط أو شيء يتسرب من بدنه لا ينقطع مما ينقض الوضوء، فإنه يصلي على حالته. وحكم المحمول حكم الحامل له، حكم الحامل هو حكم المحمول إن احتاج إلى حمله. فهذا مما يدل على أن حمل الصبيان في الصلاة لا بأس به إن احتاج إلى هذا. ثم تكلم العلماء في هذه المسألة وأن هذا قد يقطع عن الخشوع، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الصبية في صلاته فيرفعها ويضعها، فربما هذا شغله عن يعني الخشوع. نقول أن هذا أمر غير مقطوع به، وإنما قد يشغل يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء وقلبه معلق بالله عز وجل، يخالط أصحابه وقلبه معلق بالله، فهذا لا يقطع به، لا يقطع بأن حمل الصبي أنه يقطع عن الخشوع. وعلى هذا فإن هذا لا يلزم، لكن الناس يتفاوتون، فمن شغله حمل الصبيان يعني عن صلاته فهذا له حكمه، وأما إن لم يشغل عن الصلاة فإن هذا لا يؤثر يعني على الصلاة، إذا كان هذا مما يعني حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو قيل أنه ينقص الخشوع فيكون هذا مقابل بفضيلة أخرى، وهو الرفق بالصبي والإحسان إليه في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد هذا ويحسن للصبيان، وكان يخفف صلاته إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة، وهذا مما يدل على أن قصد الإحسان للصبيان في أثناء الصلاة وعدم الإساءة إليهم أو فعل ما يشق عليهم أنه مطلوب في الشرع. وبهذه المناسبة أنبه إلى مسألة، وهو أن هذا الصبي إذا كان في جماعة وكان يشغل الناس ببكائه فإنه لا ينبغي أن يؤتى به إلى المسجد، فإذا كان من حاله أنه يؤذي الناس كما يحصل من بعض الصغار، يأتي بهم من يأتي بهم ثم ينتقلون بين الصفوف ولربما يتعلقون ببعض المصلين ويفعلون بعض الأشياء فيؤذون الناس، فلا ينبغي لمثل هؤلاء أن يحضروا للمساجد إلا عند الضرورة والحاجة. وكذلك إذا كان الصبي له بكاء شديد يشوش على الناس في صلاته فإن هذا لا ينبغي أن يحضر إلى المسجد، وهذه الأمور ترجع إلى الحاجة والضرورة. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لا يدل على أن هذا عام سائد في كل وقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله في وقت دون وقت. ومثل هذا الرجل الذي يأتي إلى هذا البلد وليس في وراءه من يحمل أطفاله، ولربما كانت معه زوجة أيضا تحمل طفلا آخر، فإذا ترك هؤلاء الأطفال معها أثقلوها، وإذا تركهم في الفندق أو في البيت لربما تضر فيحملهم فلا بأس. أما أن يكون هذا عادة لبعض الناس إذا جاء أخذ أطفاله معه في الصلاة ولربما آذوا الناس لا ينبغي هذا، ينبغي أن تعرف السنة لا إفراط ولا تفريط. هذا الحديث يمثل يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الصبيان، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملهم. وهذا ذكره المصنف في الترجمة السابقة التي يعني ترجم له بقول باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، فهذه من الرحمة، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة عندما كان يحملها يرفعها في صلاته ويضعها، وهذا دليل على رحمته بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي، والحسن هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، وهو ابن لعلي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له وللحسين مكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما ريحانتاي في الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما محبة عظيمة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده يعرفون لهما فضلهما ومنزلتهما ومكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وكان صغيرا. وموت النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات، وكان الحسن ابن علي في حدود السادسة من عمره، ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث وكان صغيرا، فكان هذا الفعل هو قبل هذا السن وتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم له عندما كان صغيرا. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وهذا فيه شاهد الترجمة، يعني باب تقبيل الولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وهو بمنزلة ابنه، لأنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم. وعنده الأقرع بن حابس التميمي، عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل الحسن بن علي الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، وكان الأقرع بن حابس سيدا من سادات تميم، وهو رجل مشهور وله كثير من الأخبار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشراف العرب ومن المؤلف قلوبهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم. وقد ذكر العلماء أنه حسن إسلامه، وممن يعني حسن إسلامه واستقام على الدين رضي الله عنه، ولكن طبيعة الأعراب أنهم كانت لهم أخلاق وعادات غير عادات الحواضر والذين كانوا يقطنون الأمصار والقرى. وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، يعني في حال جلوس الأقرع بن حابس التميمي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد من سادات العرب، وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع وجود الوفود ووجود أهل الشرف والفضل، ولم يكن يفعل هذا يعني في البيت مع خاصته، وإنما كان يفعل هذا أمام الناس في الملأ. فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. هذا فيه الجملة فيها استفصال من الأقرع بن حابس عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أدب الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فإنه لم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقال: كيف تقبل الصبيان، كيف تقبل الصغار، وإنما كأنه تعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه الجملة مبديا غرابته كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان. إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. ثم إنه ذكر هذا العدد من الأولاد، وأنه ليس بشيء كان ينشغل عنه، وإنما هو شيء يفعله على سبيل الطبيعة ويمتنع منه على سبيل الطبيعة، أنه لم يقبل أحدا منهم من هؤلاء الأولاد العشرة الذين كانوا له، وهذا الدليل على أنهم ما كانوا يرون هذا وما كانوا يقبلون الصبيان والصغار. وهذا يدل على أن هذه من الأخلاق التي كانت عند أهل الجاهلية وكانت مذمومة، ولكنها كانت يعني فيهم، وذلك أن هؤلاء الأشراف وكبراء القوم يجدون أن هذا من الضعف ومن الرقة التي لا تكون إلا للنساء، وأن الرجل الذي يعني هو سيد يعني في قومهم بغي أن يترفع عن هذه الأمور، كأنهم يرون هذا. قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فكان هذا فيه بيان، فيه وصف لحاله وفيه تعجب، كأنه تعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه تعجب من قوله ومن فعله، كما أنه متعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من فعله. ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأن الذي هو عليه من عدم تقبيل الأولاد والصغار أن هذا من نقص الرحمة، ولهذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن جوابه وعن الجواب عن سؤاله المباشر، وبين مسألة عامة تتضمن الإجابة على ما سأل عنه، فلم يقل له إنك يعني كذا وكذا، وإنما أجاب إجابة عامة، قال: من لا يرحم لا يرحم. فهذه الجملة دلت على عدة مسائل. المسألة الأولى أن تقبيل الصبيان والصغار والأطفال أنه من الرحمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهم رحمة بهم. والمشروع في حق الرجال والكبار أن يرحموا الصغار، والمشروع في حق الصغار أن يوقروا الكبار. ديننا دين عظيم، رحمة الكبير بالصغير وتوقير الصغير للكبير دين عظيم، كل عليه واجب. فالكبير يرحم ويشفق ويعطف على الصغير لأنه محتاج لهذا، والصغير يوقر الكبير لأنه أهل لذلك. فهذا الدين وما جاء به من هذه الأخلاق العظيمة ينبغي أن يؤدب الصغار على هذه الأدب، وأن يعلم الصغار هذه الأخلاق، وأن يباشر الكبار يعني الرحمة بهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الصغار ويقبلهم ويحملهم، كذلك ينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذا يدل على أن تقبيل الصغار أنه من الرحمة، ويدل أيضا على أن عدم تقبيلهم أنه من نقص الرحمة، من نقص الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم، فكأنه يجيب على كلامه بأن يقول هذا الذي تفعله إنما يدل على عدم الرحمة أو على نقص الرحمة. ثم بين الحكم، وأن من خلى قلبه من الرحمة فإنه لا يرحم، من خلى قلبه من الرحمة فإنه لا يرحم، وهذا فيه وعيد وفيه زجر يعني عن هذا الأمر. وبناء على هذا، فهل نقول الآن أن تقبيل الصغار أنه واجب لأن تركه دليل على عدم الرحمة، وعدم الرحمة ورد فيه ما ورد من الوعيد من أن الذي لا يرحم لا يرحم؟ نقول: ليس بلازم، لكن هذا دليل على وجود الرحمة، من رفق بالصغار وقبلهم فهذا دليل الرحمة في قلبه، ومن لم يفعل بهم هذا فإن هذا ليس بواجب لكنه من الإحسان إليهم، فإن احتاجوا إلى هذا يكون هذا مستحب، وأحيانا قد يتعين إذا كان في الطفل يعني من الألم أو الشدة ما يحتاج إلى أن يرحم، فإن الرحمة به قد تكون واجبة أحيانا، كطفل صغير يبكي وهو شديد البكاء وشديد الغضب، فإنه يحتاج إلى من يواسيه ويقبله ويرفق به. ثم اختلف العلماء في ضبط هذه الجملة، فقيل إنها بالضم في الموطنين أو في الجزئين، من لا يرحم لا يرحم، على أنها خبر لما سبق أن تكلم به الأقرع بن حابس، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حاله أن من لا يرحم ومن لا يقبل هؤلاء الصغار فإنه مما خلت الرحمة من قلبه فهو لا يرحم. وقيل إنها ورويت أيضا بالجزم، من لا يرحم لا يرحم، على أن من هنا شرطية، وأن من لم تتحقق منه الرحمة فإنه لا يرحم من الله عز وجل. وعلى كل حال فهذا دليل على أن الرحمة إذا خلا منها القلب فإن هذا فيه خطر على الإنسان في أن الله عز وجل قد يجازيه بما حصل منه فلا يرحمه الله عز وجل، لأنه لا يرحم الناس، فمن رحم الناس رحمه الله، ومن لا يرحم لا يرحم. وقيل إن هذا متضمن أيضا توجيه الناس إلى أن من لا يرحم لا ينبغي أن يرحم، يعني من لا يرحم الناس لا ترحموه، وكأن هذا فيه توجيه للناس، أي من لا يرحم الناس لا يرحم، أي لا ترحموه، ولا ينبغي لأحد أن يرحمه لأنه لا يرحم، فكأن فيه توجيه. وسواء قيل بهذا وقيل أن السياق يدل عليه أو لم يدل عليه، فلا شك أن الأمر إذا ثبت أنه مسند إلى الله عز وجل فإن من محبة الله عز وجل أن يرحم المسلم من رحمه الله، وأن يؤدي حق الله عز وجل في كل من دل الدليل الشرعي على عدم رحمته أن لا يرحم، كأنه لا ينبغي للناس أن تأخذهم الرحمة بمن يعني أقيمت عليهم الحدود، فمن أقيم عليه الحد فلا يجوز لنا أن تأخذنا الرحمة بأن لا نطبق الحدود على الناس، وكذلك لا تأخذ الرحمة في أن نقوم على تربية الأبناء فيفرط من يفرط في تربية الأبناء بدعوى أن هذه رحمة، لا يوقظ الطفل للصلاة وقد يكون شابا وقد يكون رجلا يقال هذا من الرحمة، هذه ليست برحمة وإنما هذا تفريط. الرحمة به أن توقظه للصلاة، الرحمة به أن توجهه إلى الخير، الرحمة به أن تعاقبه أحيانا إذا كانت هذه العقوبة له فيها مصلحة. فإذا الرحمة ينبغي أن تكون على وفق الشرع ولا أن تكون متوهمة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح أنه الأقرع بن حابس المذكور في الحديث السابق، كان كثير ما يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هنا اسمه لأن الحكم لا يتعلق بمعرفة اسمه. فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ وهذا فيه سؤال منه للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تقبلون الصبيان؟ ثم أخبر عن حالهم أنهم لا يقبلون. وهذا يعني قد يكون قبل أن الحادثة السابقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن، فكأن هذا السؤال قبل ذلك، ولهذا سأل إن كان هو الموصوف هنا الأعرابي هو الأقرع بن حابس، يكون هذا قبل أن يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقبيل الحسن بن علي، ولعل هذا يكون أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيان الحكم الذي سأل عنه بالفعل بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالوصف: تقبلون الصبيان فما نقبلهم. والصبيان هم الذين لم يبلغوا سن البلوغ وهم دون ذلك، من الذين يعني يكون دون سن البلوغ من سواء كان مميزا أو غير مميز. قال فما نقبله، وكأنه تعجب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون الصبيان، قال فما نقبله. وهذا فيه أيضا فائدة أخرى، أن هذا لم يكن من الأخلاق التي يختص بها الأقرع بن حابس، وإنما كان هذا سائد في الناس في الجاهلية وفي الأشراف، وأنهم كانوا يترفعون عن هذا ويرون أن هذا مما لا يليق بالرجل، وإنما يكون من أخلاق النساء أو الضعاف، وأما الرجل القوي فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا سائد فيهم. وكانت الجاهلية فيها شدة وقسوة، ولكن الله عز وجل هذب هؤلاء بالإسلام عندما خاطبهم به، فتهذبت نفوسهم وأصبحوا سادة الناس في التمسك بالأخلاق والأداب الإسلامية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجيبه، يستنكر عليه، يقول: أو أملك لك، أي ما أملك لك، أو لا أملك لك شيئا إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة. فهذا إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم له، أن يقول له: وما أملك لك إذا كنت ممن نزع الله الرحمة من قلبه. وهذه الإجابة متضمنة الإنكار، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي قال فما نقبله، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا مما يدل على أن الرحمة نزعت من قلب هؤلاء الذين لا يقبلون الصغار ولا الصبيان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك، أي ما أملك لك، أو لا أملك لك شيئا. وهذا دليل على أن الله عز وجل قد جبل بعض الناس على الرحمة وجعلها في قلوبهم، ومن الناس من نزعت من قلبها الرحمة والعياذ بالله. وهذه الأخلاق من الناس من يجبله الله عز وجل على بعض الصفات المحمودة ولو كان من أهل الجاهلية ولو كان كافرا، ومن الناس من تنزع من قلبها الرحمة ولو كانت فيه من خصال الإيمان. يعني بعض الناس قد تنزع من قلبها الرحمة، قد جاء في الحديث: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فعدم الرحمة دليل على الشقاء والعياذ بالله، لأن الرحمة تحمل على خير كثير، يعني تحمل على يعني أن يرحم من كانت في قلبه رحمة، أن يرحم الناس، فيرحم يعني الناس عندما يتمكن منهم ويكون قادرا على البطش بهم وقادر على الفتك بهم، فتمنعه الرحمة من أن يفعل بهم ما يريد. وكذلك يرى المسكين فيرحمه ويتصدق عليه، ويرى المريض فيرحمه ويدعو له ويعوده، ويرى المحتاج ولربما زاد بماله رحمة يعني بغيره، وهكذا. فالرحمة هي عنوان الخير، والقلب الذي جعل الله عز وجل فيه الرحمة هو قريب يعني من الخشوع، فإن القلوب الخاشعة هي قلوب أهل الرحمة، لأن قلوبهم قريبة، والقلوب البعيدة هي القلوب القاسية التي خلت من الرحمة. فدل هذا على أن من الناس من تنزع من قلبه الرحمة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هنا بهذه الجملة، مما يدل على أن من لم يقبل الصبيان أنه ممن نزعت من قلبه الرحمة، فدل على أن تقبيلهم أنه من الرحمة، وأنه أيضا يزيد الرحمة، وهذا أمر معروف. فإن الصبي الصغير إذا رأيته فأنت ترحمه، فإذا ضممته إليك وقبلته تجد أيضا أن هذا القرب يزداد، وأنك تزداد له رحمة ومحبة لما ترى من ضعفه ولما ترى من يعني حاجته إلى هذه الرحمة، ولما يحصل أيضا منه من الانشراح والتعلق بك. والناس جبلوا على محبة من يتعلق بهم ويحبهم، فيكون هذا مما يزيد الرحمة في القلوب، يعني تقبيل الصغار والعناية بهم مما يزيد الرحمة يعني في القلوب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن نزع الله من قلبك الرحمة، دليل على أن الرحمة في القلب، دليل على أن الرحمة في القلب، الرحمة تكون في القلب، وأن نزعها بأن يخلو القلب من الرحمة، بأن يخلو القلب من الرحمة، والرحمة تكون في القلب ثم لها ثمرة في الجوارح، ومنها تقبيل الصبيان فهو أثر من أثار الرحمة، وأما الرحمة فتكون في القلب، فهذا دليل على مشروعية تقبيل يعني الصبيان، وأن عدم تقبيلهم أنه ليس من مما يمدح به، بل إنه مما يذم به كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي. السبي هم من وقع في الأسر من الصبيان والجواري من النساء ومن الصبيان، وهذا السبي هو سببه الكفر والرق، سببه الكفر عندما يكون القتال بين المسلمين وبين الكفار، فمن يسترق ومن يؤسر فهم من السبايا الذين يكونون في الرق بسبب الكفر وبسبب قتالهم للمسلمين. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، أي أن هذا السبي أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح: وهو سبي هوازن، عندما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. فإذا امرأة من السبي، امرأة من السبي من جملة النساء اللواتي كنا في السبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، هذا وصف لهذه المرأة أنها تحلب ثديها تسقي، وكانت مرضع. قد جاء في بعض الروايات أن اللبن أضر بها لأنها فقدت ابنها في السبي، فكانت تطوف بالصبيان في السبي وتنظر إلى ابنها، فإذا مرت بالصبيان تأخذهم وترضعهم وتضمهم إلى صدرها وإلى بطنها. قال: قد تحلب ثديها تسقي، يعني تسقي هؤلاء الصغار. إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. قال أيضا بعض الشراح في بعض الروايات أنها ترضع بعضهم وبعضهم تلصقه ببطنها، فهي تبحث عن ابنها، لكن من رحمتها بهؤلاء إذا مرت بهم ترضع بعضهم، وبعضهم قد يشغلها البحث عن ابنها عن إرضاع فتلصقه ببطنها شفقة عليهم. وهذا دليل على ما في قلب هذه المرأة من الرحمة بابنها وبهؤلاء الصغار. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالها وأنها تفعل بالصبيان وهم ليسوا بأولاد لها وليس لهم بها قرابة، وإنما مشفقة عليهم ترحمهم ترضعهم وتلصق بعضهم ببطنها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من رحمتها بهؤلاء فكيف برحمتها بابنها؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني هل ترون أن مثل هذه المرأة أو أن هذه المرأة تطرح أو تلقي ابنها في النار؟ هنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، يعني هذا المثال يعني له طرفان. الطرف الأول يعني ما في قلب هذه المرأة من الرحمة العظيمة بالأطفال. المثال الثاني طرفه أن تنزل العقوبة بابنها وهو أشد ما يكون، أن تلقيه في النار ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون هذه تضرب ابنها، وإنما قال تلقي في النار، فذكر أشد العقوبة. ولا يكاد هذا يصدر الآن من أشد الناس قسوة، أن يأخذ طفلا ويلقيه في النار، بل يأخذ حيوان ويلقيه في النار، لا يوجد هذا. بل إن الرحماء يرحمون حتى البهائم، كما قال الصحابي إني أرحم الشاة أذبحها، يعني عندما يذبحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحماء يرحمهم الله. فهذا لا يكاد يحصل، يعني من أشد الناس قسوة، فكيف بهذه المرأة التي فيها من الرحمة ما فيها، هل يعني مثلها أن تلقي ابنها في النار، تطرحه في النار؟ وهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة لمسألة يقررها لأصحابه، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كيف أنه لما رأى هذه الصورة، وهذا فيه استفادة من الواقع أيضا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة التعليم في مثل هذه الصورة وفي مثل هذا الحال، امرأة فيها من الرحمة ما فيها تمر بأطفال الناس وتجعلهم على صدرها، ترضعهم، تجعلهم على بطنها مع شدة شغفها ولهفها على ابنها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. قلنا لا، وهذا أيضا استدراك منهم في أنها لا تفعل هذا وهي قادرة على أن لا تطرح، لكنها قد لا تكون قادرة، قد تغلب على هذا. فهذا من حسن إجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لا تفعل هذا وهي قادرة على هذا، لكنها قد تغلب على هذا، قد تكره على هذا. ومع هذا فلو أكرهت فإن مثلها لا يمكن أن يلقي ابنها في النار، إلا أن يكون الإكراه الملجئ، لأن الإكراه على قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إكراه الملجئ مثل أن يعني يوثق الرجل ويلقى في البحر أو في النار، هذا إكراه ملجئ ما يستطيع أحد أن يتخلص منه. وأما الإكراه غير الملجئ فهو أن يقال لرجل خذ فلان وألقه في النار وإلا قتلناك، فهذا إكراه غير ملجئ لأنه يستطيع أن لا يفعل. فهذه المرأة يظن بها أنها لو أكرهت، يعني الإكراه غير الملجئ، أنها لا تفعل. وكم من امرأة تفدي نفسها تفدي ابنها بنفسها، قال وهي تقدر على أن لا تطرحه، إذا كانت في حال القدرة وفي حال السعة أنها لا تفعل. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المقصود من هذا السؤال، وهنا مقام التعليم وترسيخ هذه المسألة العظيمة التي خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، وفي بعض الروايات والله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه مسألة عظيمة، وهي قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات، أن الله عز وجل أرحم من كل رحيم، والله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو بكلام أفراد الناس ممن يؤخذ من قولهم ويترك، بل هو كلام حق. فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها، رحمة الله بعباده أشد من رحمة هذه المرأة بولدها. ثم هذه المسألة وهذه القاعدة ترجع إلى مثل عظيم، وهو المثل الأعلى، فإنما يثبت للمخلوق من الكمال ثبوته لله من باب أولى. فهذه الرحمة ثبتت لهذه المرأة، فثبوتها لله من باب أولى على وجه الكمال، وليس هناك تشبيه للرحمة بالرحمة، وإنما هو ضرب للمثل الأعلى. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمة الله بعباده كرحمة هذه بولدها، بل ذكر أن رحمة الله أعظم، ولا يمكن أن تقارن رحمة الله بعباده برحمة هذه بولدها، بل رحمة هذه المرأة بولدها هي من آثار رحمة الله بعباده، فكيف يكون الأثر أعظم يعني من المؤثر؟ وهذا دليل على عظم رحمة الله بعباده. وهذه المسألة ينبغي لكل مسلم أن يستشعرها، وأن يحب ربه، وأن يعظمه، وأن يجتهد في طاعته، لأن الله عز وجل أرحم بنا من كل مخلوق، حتى الأم لا يوجد الآن في عامة الناس حتى من الكفار من يعق أمه أو أباه إلا من حرم التوفيق، فإن محبة الأم ورحمة الأم والشفقة عليها جبل الناس عليها حتى البهائم، يعني الصغار وترحم يعني كبارها، وكذلك في الناس حتى من الكفار فإن الأبناء يرحمون يعني آباءهم وأمهاتهم ويحبونهم. ومع هذا فالله عز وجل ينبغي أن تكون محبته في القلب أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا، لأن رحمة الله بنا أعظم، وما من رحمة تحصل من المخلوق إلا وهي من أثار رحمة الله، هو الذي جعل في قلوب الآباء والأمهات الرحمة بأبنائهم، وإلا فمن يطيق تربية هؤلاء الصغار ويقوم على خدمتهم ويسهر على راحتهم إلا ما جعله الله عز وجل في قلوب الآباء والأمهات من الرحمة بهؤلاء الأطفال. فهذا دليل على عظم رحمة الله عز وجل بعباده. وهذه المسألة وهذا العلم ينفع الإنسان عندما يكون في أمس ما يكون إلى العلم، كما نقل ابن الجوزي في خبر من ثبت عند الموت أن شابا كان مسرفا على نفسه كانت له ذنوب، فلما حضرته الوفاة قال له الناس يعني أهلكت نفسك بالذنوب وفعلت وفعلت، فنظر إلى أمه بجواره وقال هل تظنون أن هذه تلقيني في النار؟ قالوا لا، قال إن الله أرحم بي منها، فمات على ذلك، فيعدونه من حسن الخاتمة. فانظروا إلى أثر العلم الصحيح كيف أنه قد يكون سبب لنجاة العبد، ومن مات على هذا الحال وعلى هذه العقيدة فيرجى له خير كثير من الله، لأن الله كريم جواد لا يظن به أن يعذب من مات وهو على هذا الرجاء العظيم بربه عز وجل. وهذا دليل على فضل العلم، وهذه المسألة لها أثر عظيم في محبة العباد لربهم، وأنه أرحم بنا من كل أحد حتى من أبائنا وأمهاتنا، وهذه المحبة لا يمكن أن تقارن بمحبة مخلوق، ولكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل العظيم الذي يعرف عند أهل العلم بالمثل الأعلى، وإلا فلا مقارنة بين محبة الآباء والأمهات لأبنائهم ومحبة رب العالمين بعباده. فنسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.